السؤال اللي خاص بقى للرجاله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في الاولى فقد نالت علوم الخلائق وما غفل. وله الحمد في الاخره ابلاغت الابصار وسقط الجبل. اسرف الناس في كل مكان فما اهلك وما عجل. عبدوا المال فاطغاه ونسوا الموت فغرهم الامل. ولو شاء ربك لجفت الانهار فما اصاب النبات بلل. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل. واشهد ان لا من سرق الكتاب؟ فلم يجبه احد. فقال كلكم يبكي فمن سرق الكتاب. ومن هذا المنطلق أقول الكل يشكو، فمما نشكو؟ يشكو البعض من غلاء في المعيشة، ويشكو البعض من قسوة المعيشة، ويشكو البعض من جفاء الآباء، ويشكو البعض من عقوق الأبناء، ويشكو البعض من البعض. نشكو إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى من معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري، اللهم سلم سلم يا رب. مع أسباب المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيها المعرض عن الله تبارك وتعالى، اعلم أنك سبب رئيس من أسباب غلاء المعيشة. اعلم أنك سبب رئيس من أسباب المعيشة الضنك. اعلم أن الآباء وأن الأجداد على أرض مصر ما اشتكوا من معيشة ضنكا كهذه الأيام. واقرأوا التاريخ، بل اقرأوا القرآن، لتعلموا أن أخوة يوسف عليه السلام نزحوا من فلسطين إلى مصر ليأخذوا من خيرات الله تبارك وتعالى التي حباها لأهل مصر. ما قال خزائن مصر، وإنما قال خزائن الأرض. خزائن الأرض كانت في مصر، بل في عام رمال حينما اشتكى الصحابة من الفاقة ومن الحاجة أرسل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه برسالة إلى عامله على مصر عمرو بن العاص أن له. إذا وصلك خطاب هذا فواغمتاه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرأ عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه هذه الرسالة على أهل مصر الأخيار الأبرار، فحينما قرأها جاد كل موحد مصري بما عنده من الزاد والطعام والشراب والكساء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما رأى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كل هذه الخيرات أرسل برسالة إلى الفاروق من عاملكم على مصر عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين، إذا وصلك خطاب هذا فاعلم أنني قد أرسلت إليك مالا ومؤونة أولها عندك ولا أقطعها من عندي حتى تصل إلى عندك. الله أكبر. خيرات محملة على الجبال من مصر إلى جدة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما الذي حدث؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان. من اللي وصفها هي جنتين؟ من؟ هذه ليست مبالغة مني أن أقول والله أنني نزلت في مكان ما جنة، أنا أبالغ، ولكن الذي يتكلم ها هنا ربكم تبارك وتعالى، فإذا قال جنة فهي جنة، فما بالكم بوصفه أنها جنتان على اليمين والشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. خلي بال حضرتك، ربنا عز وجل امرهم بالايه؟ بالشكر. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وايه؟ وبدلناهم. التبديل، التبديل من نعم الى نقم، وعلى العكس تبديل السيئات الى حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا. إلا استثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ تبديل. يبدل الله سيئاتهم حسنات. تعالى أنت عايز تبدل إيه لإيه؟ ابحث عن قلبك أنت مع الله أو والعياذ بالله معرض عن الله تبارك وتعالى. تعالى ربنا عز وجل. وهذا يجرنا إلى العنصر الثاني. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفر فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذه القرية إيش هي؟ مكة لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبروا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. حينما أعرضوا ولم يشكروا نعم الله أدر الله تبارك وتعالى الأمن إلى خوف، الشبع والدين إلى جوع. حينما تبدل يبدل الله عز وجل. فتعالى إلحق عبد عيسى، إياك أن تكون أنت السبب في هذا، أن تؤدي شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. وكفى بنعمة الإسلام نعمة، وكفى بنعمة الصحة والعافية نعمة، كفى بنعمة الإسلام نعمة. غيرك بيعبد بشر، وغيرك بيعبد حجر، وغيرك بيعبد تسافير وقوانين عبدت من دون الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. أحد مشايخنا بيحكي عن رجل نزل إلى الهند، فبيقول وكانوا يعبدون بقر، بشر يعبدون بقر من دون رب البشر سبحانه وتعالى. فقال كيف تعبدون البقرة؟ قال والله احنا نذبحها بها كده ونتلزق ونعمل حركات وتحل علينا البركات ها؟ فقال يعني هم من صلاة لكن خاف على نفسك. فجلس، وحينما هم من صلاة وكان الأولى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بمعروف، فإن خشي فلينصرف حتى لا يجلس في مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى. المهم حينما أراد أن ينصرف قال له أنا ماشي بس أعز على الناس البقر بتاعتكم اللي بتعبدوها. قال ليه؟ قال ما عندناش بقر بتعبد من دون الله. قال خلاص خد البقرة بتاعتنا نعبدها. قال طب وأنتم؟ قالوا عندنا منها كتير. ها؟ يعبدون بقر من دون رب البشر، بل عبدت الفئران من دون الواحد الديان، معابد بالملايين تشيد لعباده الفئران والعياذ بالله. فاحمد الله انك موحد لله، احمد ربنا عز وجل انك عبد، واشكر ربنا عز وجل على ما اعطاك من نعم. يا صاحب الصحه احمد ربنا عز وجل واشكر ربنا عز وجل. واحد من الشباب جلس مع واحد فبيقول له بص القصور أين كنا حينما وزعت هذه القصور؟ يعترض على قضاء الله وعلى أمر الله، صاحب أخذ مدينه وراح المستشفى. قال أين كنا حينما وزعت هذه الأمراض؟ ما تحمد الله. رجل مستوطن على قفاه، ابتلاه الله عز وجل بالشلل وبالبرص وبالعرق وبالجذام، مس إيه؟ ليس له إلا لسان يذكر به الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فمر عليه احدهم من الميأسين المقنطين من رحمه الله رب العالمين. قال له هذا على ماذا تحمل الله؟ انت بتحمل ربنا على ايه؟ ده انت بعيد مبتلى بالبرص وبالعرق وبالشلل وبالجذام. قال الحمد لله الذي عافاني من امثالك. الحمد لله الذي اعطاني لسانا فقالت له روح إليه يا رب تبقى أمام الحرمين. فكان إمام انت ماشي تاخد صدقه. واحد ابن عمه في الزقازيق، مش الزقازيق والصعاب ولا تعب، طيب صلى الله عليه وسلم، داخل عند شاب فبيقول له لسه داخل عليه، فالشاب قال له انا ما بصليش ومش جاي نصلي معاه. الاخ قام ساحب، ما سحبش الباب، سحب ايه؟ سحب الكرسي وقال له ما شاء الله، وجلس بالتسلم. انت في صفه من صفات النبوه، صدق يا عم. الراجل ما بيصليش، فبقول له صفه ايه؟ قال صفه الصدق، صادق. فجلس دخلت مدخل مدخل واخذ من ايده وروح الجامع. هو ده اللي احنا عايزين نعمله النهارده. مالك لما كان نص ما فيش حاجه بحاجه لدرجه النص النص يعني صعب عليه، مالك كان عايز يعفيله. ها فامسك بيه رايح فين؟ قال له والله انا جاي استحمى، ولا اعمل حاجه، انا عندي ميه. ميه اعمل ايه؟ هل هي اسمها ميه؟ قال لك توضا وصلي لله عز وجل. فتوضا وصلى لله ربنا عز وجل ونزل معاه يصلي الفجر. فالناس يقولوا ايه؟ ما بيطلبوش، ما بيطلبوش ابدا. ها يقول مالك يا سيدنا عسارق؟ قال جاء لسرقتنا فسرقناه، جاء لسرقتنا سرقناه لله. كل هذا الرجل يدعو الى الله تبارك وتعالى باخلاقه الطيبه، بالابتسامه، بسمتك الطيب، بالكلمه الحاليه الرقراقه، بالموعظه، بالحكمه. يا اخي نحن في هذا الزمان تجد القلوب ضيقه وخلافات، وتجد هذا يجلس على الشبكه العنكبوتيه يخاصم مع هذا، وفي خلاف مع هذا، وربما يخاصمه، وربما لا يكلمه، وربما الخلاف بسيط. تعال اقعد بمثال، مدرسه بتقول للتلميذ لو انا اعطيتك تفاح وبعدين تفاح وبعدين تفاح يبقى معاك كام؟ قال لها اربعه. قالت له يا حبيبي هعاود السؤال تاني، اعطيتك تفاحه وبعدين تفاحه وبعدين تفاحه يبقى معاك كام؟ قال لها اربعه. قالت الله المستعان، هي عفوا بيحب البرتقال. قالت طيب انا اعطيتك برتقاله وبعدين برتقاله وبعدين برتقاله يبقوا كام؟ قال لها ثلاثه. قالت له تمام، نرجع لاصل السؤال. انا اعطيتك تفاحه وبعدين تفاحه، خلي بالك من صيغه السؤال، اعطيتك تفاحه وبعدين اعطيتك تفاحه وبعدين اعطيتك تفاحه يبقى معاك كام؟ قال لها اربعه. قالت له ليه؟ قال لها اصل انا معايا واحده في الشنطه. طيب اجابه الولد بعد ما ضحكتوا عليه بقى، اجابه الولد صحيحه ولا لا؟ صحيح. ها؟ صحيح. طب ليه خطيته ليه؟ ما هيش شايفه الزاويه الاخرى. انت حضرتك شايف المشكله من زاويه، انا شايفها من زاويه اخرى. حاول تقعد معايا تسمعني. حاول تقعد فعلا لله لله، ما تقعدش مكابر ولا تطلب انت اللي صح وبس، ولازم تفرض عليا النقطه الخلافيه اللي عندك، انت اللي صح ولا غلط. لا اجلس، هي لما سالته ونزلت للمستوى وليه ها اجابها الاجابه، كنا في وسطنا من الاول. ها يبقى احيانا انا ارى المشكله من زاويه واحكم عليها من زاويه، لكن حضرتك شايفها من زاويه ثانيه، تمنعه اقول لك والله انا قصدي كذا، تقول والله ما انا قصدي كذا. فهذا خلاف، سال، نجلس ونتحاور بعقليه الحوار لا بعقليه الجدار. بعقليه الحوار اتحاور انا وانت، ليه؟ لله تبارك وتعالى، عشان اصل للحق. ما تحسبنيش على بطل قبل ان تجلس معي، ربما معي حق، احيانا بيكون الامر حاجه من اثنين. إما أنا مش قادر أوصل لك المعلومة وهذا خطأ من عندي، فتحتاج أنت أن تسأل لتصل إلى العلة اللي خلتني أتكلم بهذا الكلام. وربما حضرتك اللي مش قادر تستوعب هذه المعلومة، فتحتاج أيضا أن تسأل لتستوعب أيضا نفس الموضوع. شوفوا الفارق ناشطة ابنة فرعون حينما وقع المشط من يدها فقالت بسم الله. قالت الفتاة ابنة فرعون الله أبي، خلي بال حضرتك بنت فرعون الكافر استفسار الله أبي قبل ما تحضر الخبر بتتبين، بتتبين الله أبي، قالت لها لا بل ربي وربك ورب أبيك الله. حملت البنت الكلام ها عين مخبر، حملت الكلام وراحت لقالته بالظبط، لا حطت عليه شطه ولا تويت بس انا قلت له الاول يعني الله يحفظه. سبع صلوات: ربنا يزوج الحقوق من الحور العين ويزوج الحقوق من الصراط الا ولذلك والقادر عليه. الثاني بان الشيخ اللي كنت فوق ما ينفعش اقول يتزوج فقال: اولاني ربا غيري؟ قالت: ربي وربك الله. فقال: اتوني باطفالنا الخمسه ايضا. فجيء بالاطفال الخمسه وجيء بعجل من نحاس فصدر في القدر، والام تنظر وتقول: انا لله وانا اليه راجعون وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه لطموا الخلود شق الجيوب دعوا بدعوه جميله قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. وهنا جيء بالطفل الاول وهو يحاول ان يدافع بيديه الصغيره ولكنه لا يستطيع، وانتزع بيد الجنود وقذف به في هذا القدر المغلي، والام تنظر وتبكي وتقول: انا لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله القى بها ربي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله يغفر بها كسري، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله ولا معبود بحق سواه. وجيء بالطفل الثاني والام تنظر، وجيء بالطفل الثالث، وجيء بالطفل الرابع والام تنظر الى فتنه كبيرها والى فؤادها، الى ان جيء بالطفل الصغير الرضيع وانتزع من على ثدي امه وفي فمه قطره من لبنها وفي يده شعره من شعرها وفي داخله حلوب من حدائها، والام تنظر وتبكي وتقول: انا لله وانا اليه راجعون. وقذف الغلام في هذا القدر المغلي، والام تنظر وتقول: انا لله وانا اليه راجعون. اسباب المعيشه طمك: اولا الاعراض عن الله تبارك وتعالى، ثانيا كفر نعمه الله تبارك وتعالى، فاياك الا تشكر ربك تبارك وتعالى على ما اولاك من نعم وعلى ما اعطاك من نعم. هذا عبد الله بن نعمه ذلك الشاب في بدايه امره كان مسرف على نفسه بالمعاصي، وحينما امسك الوالد بالمكتب والدولاعة في يده قال: يا عبد الله انت من دخن السجاير؟ قال: لا والله يا ابي. قال: يا رب ان كان ابني كاذب فاكسر رقبته. فاصيب بشلل كلي رباعي رايحين في الحمام السباحه فوقع على ظهره فاصيب بشلل كلي رباعي. يسال: ماذا تتمنى وماذا تشتهي؟ قال: الاماني اتمنى ان اسجد لله سجده. أنت صحيح تعلم فاعمل من الآن. قيل: فما الأمنية الثانية؟ قال: أتمنى أن أقلب صفحات المصحف بيدي. قيل: فما الأمنية الثالثة؟ قال: أتمنى أن أدخل إلى بيتي وأن أضم أبي وأمي إلى صدري. الله! العقوق يا شباب، البر يا شباب، البر ثمرة مدة حلوة، لابد أن تتذوق حلاوتها في الدنيا قبل الآخرة. إبراهيم عليه السلام كان يقول لأبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهو كافر، ولو قال له: يا كافر، لحق له ذلك، ولكنه يفرق بين مقام الجهاد وبين مقام الدعوة. مقام الجهاد مقام غلظة وشدة وقسوة، ومقام الدعوة مقام لين وحكمة وموعظة حسنة وكلمة طيبة وقراءة. فيقول: يا أبتي، فيرزقه الله عز وجل ابن الدارين. حينما يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه، يقول له: يا ابتي افعل ما تؤمر. يا مسلمون، ارايتم قلبا ابويا يتقبل امرا ياباه؟ ارايتم ابنا يتلقى امرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر ابتاه؟ لم اعصي لاله امرا من يعصي يوما مولاه. واستنى الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه المقابل، واختم بهذه حتى لا اطيل بين يدي الشيخ المبارك وقد اطلت. الله يعزك. نقول لشاب عاق من صغره امه كانت تخدم في البيوت لتاتيه بالمصاريف المدرسيه وبالطعام وبالشراب وبالغذاء. ولد يتيم، يتيم الاب، فذهبت الام وكانت عوراء الى ولدها في المدرسه لتسال عن حاله وعن احواله وعن دراسته، فاذا الاطفال يضحكون عليه، فيذهب الى امه ويقول لا تاتي مره اخرى الى المدرسه، فما زلت اعاير بك، اصبحت مثلى بين يدي التلاميذ. فبكت الام وانكسر القلب، والفؤاد حزين، وكبر الغلام وتخرج من الجامعه وذهب الى سفره الخارجيه والى بعثه الخارجيه، وتزوج وانجب ولم يرسل الى امه، فبحثت عن الابن وذهبت اليه وطرقت الباب، فخرج الحفيد الصغير وهو لا يعلم ان هذه الجده، فخاف منها وبكت، وذهب الى ابيه وقال يا ابتي هناك امراه عوراء تخيفني على الباب. فخرج الابن الى الام، وبدلا من ان يحتضنها وبدلا من ان يضمها الى قلبه والى صدره قال لما جئت ها هنا؟ لقد خوفت اولادي. ذهبت الام الى بيتها واستسلمت على فراشها للموت وللمرض، وكتبت خطاب وقالت اذا ما انا منك فادفعه بهذا لولدي. وفي اما بعد سامحك الله يا بني، عافاك الله يا بني، غفر الله لك يا بني، انا لم اكن عوراء ولكنك انت كنت الاعور، اصبت في حادث وانت صغير فقال الاطباء لابد من زراعه قرنيه لولدي، فقلت خذوا عيني لولدي، خذوا قلبي لولدي، خذوا كبدي لولدي، خذوا لكلي لولدي، اموت انا ويعيش ولدي، يعيش بلا مثلى لا يسقى منه التلاميذ، لا يسقى منه اصحابه، خذوا لكلي قلبا وقالبا وعقلا وكلا وجسدا وروحا، خذوا لكلي لولدي، اموت انا ويعيش ولدي. سامحك الله يا بني، غفر الله لك يا بني. قلب الام يقول احدهم كنت في الخارج مع امي ومع زوجتي ومع ابنائي نتناول العشاء في مطعم، فقالت الام يا بني كم تكلف هذا العشاء؟ قال لها 200 ريال يا امي. قالت له طيب يوم الاربعاء القادم ان شاء الله العزومه عندي هذا. يوم الثلاثاء تموت الام، وحينما اراد ان يحملها من على سريرها يجد تحت الرسالة ورقة مكتوب عليها فيها 200 ريال ومكتوب عشاء محمد ابني وزوجته وأولاده. قلب الأم إلزم رجليها فثم الجنة. هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاشكر الله عز وجل على ما أولاك من نعم. يقول ابن القيم والشكر هو الجانب والحافظ، هو الجانب للنعم المستقبلية وهو الحافظ للنعم الحالية، لئن شكرتم لأزيدنكم. من الذي وعد المزيد؟ الله سبحانه وتعالى. فالجأ إليه سبحانه وفوض أمرك إليه، فمن توكل على نفسه مل، ومن توكل على غيره ذل، ومن توكل على ماله قل، ومن توكل على عقله ضل، ومن توكل على الله فلا مل ولا ذل ولا قل ولا ضل. توكلك دوما وابدا على الله. اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله، اذا اردت حاجه فقل يا الله، اذا اردت سهلا فقل يا الله، اذا اردت مددا فقل يا الله، اذا اردت عونا فقل يا الله، اذا اردت انجابا فقل يا الله، اذا اردت دنيا فقل يا الله، اذا اردت اخره فقل يا الله، اذا اردت مالا فقل يا الله، اذا اردت تجاره مع الله فقل يا الله. الجا الى ربك سبحانه وتعالى في الصلاه وفي الضراء تتوجه لرب الأرض والسماء. أحبتي الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن تقواه عليها تعول، وعليكم بما كان عليه سلف الأمة والصدر الأول، واشكروه على ما أولاكم من الإنعام وخول، واستعدوا لبغتة الأجل، فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على